خروج نفسي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيقي لحدي. سواء في شهر رمضان المبارك أو في غير شهر رمضان، هذا الموقف وهذا المقام مقام جليل، الإنسان يعول على هذا المقام، كما أن مقام إبراهيم الحطيم الميزاب المستجار المسعى أرض عرفة، مشاهد أمة أهل البيت في روضة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كل هذه مقامات مقدسة ونورانية، والعبد يقترب من مصدر الإجابة. كذلك الوقوف بين يدي الله عز وجل في جوف الليل، السجادة والمصلى في جوف الليل في الواقع من الأماكن المقدسة التي يعول عليها الإنسان، ولهذا يستحب للمؤمن أن يتخذ مسجدا في بيته، يعني هنالك مكان يفزع إليه الإنسان كلما أراد أن ينادي ربه، حتى أن الميت في حال الاحتضار من المستحب أن ينقل إلى موضع صلاته في منزله، لأنه مقام مقدس، مقام ناجى فيه ربه، والبيوت لأهل السماوات البيوت التي يتلى فيها كتاب الله عز وجل، هذه البيوت تضيء لأهل السماوات كما تضيء النجوم لأهل الأرض. فإذا المقام الذي يقفه العبد في جوف الليل بين يدي الله عز وجل، هذا المقام يذكره العبد لربه ويقول هذا مقام اللائذ بك والمستجير بك. والله عز وجل إذا رأى عبده في تلك الحالة في تلك الهيئة في حال خضوع وخشوع، من الممكن أن يباهي بهذا العبد الملائكة المقربين، الملائكة مجبولة على العبادة، قوتها التسبيح طعامها التهليل، ولكن هذا العبد الذي يصفه القرآن تتجافى جنوبهم عن المضاجع، هذا العبد باختياره قام لمناجاة ربه. ثم بعد ذلك يقول عليه السلام: وقد توثقنا منك بالصفح القديم، يعني يا رب أنت معروف قديما في حياة الأنبياء والمرسلين في تعاملهم مع الطواغيت والكفر الفجر، موقف الصفح والعفو معروف عنك. النبي الأكرم عندما دخل مكة فاتحا، مكة وما أدراك ما مكة، مكة بشعب أبي طالبها، مكة بطرد المسلمين منها إلى الحبشة، مكة بما كان فيها من صور التعذيب للنبي ومن معه من أصحابه كبلال وكعمار وسمية وغيرهم، النبي يفتح مكة بعد رجوعه من المدينة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أهل مكة في حال وجل وخوف واضطراب، ماذا سيعمل بهم النبي وهم الكفار المشركون والمعذبون والذين حاربوه في بدر وأحد؟ وإذا بالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يجس نبضهم ويقول لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ وهؤلاء تصوروا كرم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. وإذا بنبي الرحمة، رحمة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم شعبة من الرحمة الإلهية، أرسله الله رحمة للعالمين، وإذا بالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذا نبي الرحمة يقول هكذا للمشركين وهو المبعوث من قبل الله عز وجل، أقول إذا كان النبي هكذا فكيف برب العالمين وهو الذي سبقت رحمته غضبه، وهو الذي تسمى بالغفور الرحيم، وهو الذي في الواقع في تعامل الأنبياء مع الطواغيت كان يوصيهم باللين في القول. اذهب بالنسبة إلى موسى وهارون يؤمران بالذهاب إلى فرعون فقولا له قولا لينا. النبي موسى وهارون عليهم السلام النبيان مأموران باللين في القول في مواجهة فرعون، ثم يقول في دعائه عليه السلام ربي إن لنا فيك أملا طويلا كثيرا. رب العالمين إذا رأى هذه الثقة في عبده وهذه الحالة من الركون إلى رحمته وغفاريته فإنه عز وجل سوف لن يخيب عبده. بنورك اهتدينا، وبفضلك استغنينا، وبنعمتك أصبحنا وأمسينا، ذنوبنا بين يديك نستغفرك اللهم منها. فإذا إخواني أخواتي أن نتذكر التعامل الإلهي مع عباده في طوال التاريخ، ذلك التعامل المليء باللطف والكرامة من موجبات سكون العبد وارتياحه إلى المغفرة الإلهية، وما ذلك على الله بعزيز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، أبكي لخروجي من قبري عريان.